حصريا على موقع djkimo.com. ايامنا بتيجي قصاد عيني، مش عارف اشوف غيرك تاني. لو قلبك قاصد يأذيني فانا اصلا البعد اذاني. ايامي في بعضك خصمتني، ارجع ده البعد بموتني. ده انا بستناك ومفيش مواعيد، واليوم مفيهوش ولا اي جديد. في ما بينا سنين ما تضيعهاش، ايام حلوين وما بنساش. عايش عالذكرى بعاني، ارجعلي بس ثواني. دي الايام ما بتتعداش. في ما بينا سنين ما تضيعهاش، ايام حلوين وما بنساش. عايش عالذكرى بعاني، ارجعلي بس ثواني. دي الايام ما بتتعداش. الحزن اتمكن من قلبي، تهت ومش لاقي مكان اروحه. وهعيش ازاي لو مش جنبي في حد يعيش من غير روحه. احساس قتل وبيقتلني، مش شايف نفسي وبهملني. وانا بستناك ومفيش مواعيد، واليوم مفيهوش ولا اي جديد. في ما بينا سنين ما تضيعهاش، ايام حلوة عايش عالذكرى بعاني، ارجعلي بس ثواني. دي الايام ما بتتعداش. في ما بينا سنين ما تضيعهاش، ايام حلوين وما بنساش. عايش عالذكرى بعاني، ارجعلي بس ثواني. دي الايام ما بتتعداش. على موقع DJKimo.com.